مرض ليكن فترة من الزمن فترة طويلة جدا وذهبت به إلى كثير من المستشفيات ولكن لم يستفد من كل ذلك. وبعد ذلك قالوا إن عنده بعض السحر فذهبت به إلى شخص يدعي أنه يعالج مرض السحر وعالجه بطرق غريبة حتى تعرفيهم الخاصة والمعروفة للجميع وقد شفي بإذن الله. وسؤالي هل أنا آثم بذلك؟ نعم لك المعروف أنه يتعرف السحر وأن الغيب أسهل عليك التوبة إلى الله والعبادة من العرف. وإذا تعرض لأجل الدواء وإذا مباح لا بالسحر ولا بهم الشياطين ولا بدعاء الغيب فلا بأس. أما من يعرف يعني يزعم الغيب وقال قال فلان حصل كذا كذا في يوم كذا وهل فعلت كذا يوم كذا هذا كله يدل على أن يخدم الشياطين أو يكذب يدعي الغيب ويكذب أو يخدم الشياطين. هذا توارثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما أو مسلم الصحيح. ولو قال أتى عرافا أو كائنا فصدقه بيقول فقد كان يرجع محمد عليه الصلاة والسلام. قال أهل السنة بئس من جيد. وقال أيها عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر وليس منا من تطير أو تطير وليس منا من تكهر أو تخير. فلا يجوز المسلم أن يسأل هؤلاء فيشفى المرض بأسباب كبيرة وهو لا يشفى. ليس كل مريض يشفى وليس كل مرض له دواء يشفى منه. قد يعالج له دواء لكن ما قدر الله له الشفاء لأن الحكمة المدة قد تمت والأجل قد مضى فالأدوى مشروطة في عدم وجود الأجل. أما إذا جاء الأجل ما تنفع الأدوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.